بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الحجر. الحجر لغة المنع والتضييق، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن فعل ما لا يليق. وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حجر لحظ غيره، أي نمنعه من التصرف في ماله لكي نأخذ هذا المال ونعطيه الدائن مثلا. والنوع الثاني حجر لحظ نفسه، أي نمنعه من التصرف في ماله لئلا يفسد هذا المال بالتبذير ونحوه، كالصغير والسفيه والمجنون. والقسم الأول وهو الحجر على الإنسان لحظ غيره ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ليس عنده مال للوفاء، والقسم الثاني عنده مال يكفي الدين وزيادة، والقسم الثالث عنده مال لكن لا يكفي لوفاء الدين. وأشار المصنف رحمه الله إلى النوع الأول من القسم الأول بقوله: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أي رجل يطالب بدين ونحوه كثمن مبيع أو صداق لكن ليس عنده أي مال، وادعى الإعسار أي العسر عن سداد الدين وصدق. لذا قال رحمه الله: من لم يقدر، أي ليس له قدرة بوجود مال عنده على وفاء، أي على سداد شيء من دينه أو جميع دينه، يعني مفلس. لو طولب من هذه حاله نتخذ معه أمرين. الأمر الأول قال لم يطالب به، أي لم يطالب بالوفاء، أي لم يطالب بوفاء الدين الذي عليه، لقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي يؤجل وينظر إلى ميسرة، فلا نطالبه الآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني قال: وحرم حبسه، أي لا يسجن، لأننا تيقنا ألا مال عنده لأن خصمه صدقه على ذلك، فإنه ليس عنده مال. لا يحبس لمفهوم المخالفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم، يعني مماطلة الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يعني من عقوبته السجن. فإذا كان غير غني لا يحبس. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 50,000 ريال ليتزوج، وكان موظفا، وبعد أن استدان فصل من وظيفته وليس عنده مال، فلو أن الدائن وهو صاحب المال قدم دعوى عند القاضي يطالبه بالسداد، فيسأل القاضي هذا المدين لماذا لا تدفع 50,000 ريال، فلو قال ما عندي مال فصلت من وظيفتي، فنقول للمدين هل تصدق كلامه بأنه معسر لا مال عنده؟ فإذا قال نعم معسر نتخذ معه ما سبق، لم يطالب أي لم نحكم عليه بسداد الدين لا مال عنده، ولم نحبسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا الذي يحبس هو الغني إذا ماطل، فلا فائدة من سجنه. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو إذا كان مدينا وعنده مال يغطي الدين وزيادة، فقال ومن ماله قدر دينه أي مساو لدينه، مثل عنده 1,000 ريال والدين 1,000 ريال أو أكثر من دينه، مثلا عنده 1,000,000 ريال والدين 10,000 ريال، فنتخذ معه 3 أمور. الأمر الأول قال رحمه الله عن لم يحجر عليه، أي لا نمنعه من التصرف في 1,000,000، فله أن يبيع به ويشتري وأن يتزوج منه وهكذا، وأمر بوفائه أي فيحكم القاضي بسداد هذا الدين وهو 10,000 ريال إذا طالب به الدائن وهو صاحب المال. وإذا لم يمتثل فلم يعطي الدائن حقه، ننتقل للأمر الثاني وهو قوله فإن أبى، أي المدين لكن عنده مال كثير، حبس أي هذا المدين بطلب ربه أي بطلب صاحب المال، أي إذا أقر الذي أخذ الدين بأن عنده 1,000,000 ريال وامتنع من السداد وقال صاحب المال أطلب منك يا قاضي أن تحبسه فيحبس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، فهذا غني عنده 1,000,000 ريال ولم يعطي صاحب الحق حقه، يحل عرضه أي يجوز لصاحب الحق أن يقول هذا ظلمني لم يعطني حقي ويتكلم عند الناس، وعقوبته هذا لفظ عام يشمل السجن وغير السجن أيضا مثل الجلد مثلا إذا رأى القاضي ذلك، أو المنع من السفر أو إيقاف خدماته فلا يستطيع أن يتصرف بشيء من أموره عقوبة له. فلو بعد السجن لم يدفع 10,000 ريال لصاحبه، ننتقل الأمر الثالث والذي أشار إليه مصنف بقوله فإن أصر، أي من أخذ هذا المال ولم يدفعه لصاحبه ولم يبعه ولم يبع ماله مثلا عنده 5 سيارات ويطالب 10,000 ريال ولم يبع شيئا من ماله كسيارة واحدة ليسدد ما عليه من دين، قال باعه الحاكم، يعني يبيع الحاكم سيارته وقضاه وأعطى صاحب الدين قيمة دينه وهو 10,000 مثلا. ثم استطرد المصنف رحمه الله في هذه المسألة بأن من حبس لسداد ما عليه، لسداد الدين الحال الذي عليه، لو كان عليه دين مؤجل لا يطالب به وهو في السجن مثلا، وهو في السجن، لذا قال ولا يطالب من أصر ولم يبع ماله وحبس مثلا، يبقى المؤجل كما هو، أي لو خشي صاحب الدين أنه إذا امتنع عن دفع الدين الحال من باب أولى ألا يدفع الدين المؤجل بعد سنة، قال المصنف ولا يطالب بمؤجل، أي بالمؤجل من الدين الآخر. مثال ذلك، لو أن شخصا يطالب آخر بدين 10,000 ريال حال له الآن و50,000 ريال بعد سنة، فلو ما طلع بالدفع وهو موسر وحبسه الحاكم وباع بيتا له آخر لا يحتاجه للسكنة، فلو أعطاه الآن 10,000 ريال للمبلغ الحال، لو قال غريمه يا قاضي أعطني أيضا 50,000 ريال المؤجلة لأنك بعت بيتا له وأخشى أن يتعبني مرة أخرى، قال المصنف ولا يطالب مؤجل فقط ب10,000 ريال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم مثل الصداق المؤجل بعد 10 سنوات اتفق عليه لا نقدمه الآن. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.